أعم. ليه؟ لأنه بيعم الإيمان ويدخل في الإيمان ويعم الإسلام أيضا. يبقى إذن هو من جهة نفسه أعم، لكن من جهة أهله وأصحابه هو أخص، لأن المحسنين في الدنيا أقل من القليل، فأهل الإحسان قلة، وإن كان الإحسان نفسه يشمل الإيمان والإسلام. وكذلك لو نظرنا إلى الإيمان، فكل مؤمن مسلم، ولا يشترط أن يكون المؤمن محسنا، فتلك درجات عليا قد لا يصلها المؤمن. فإذا كان الأمر كذلك فالإسلام هو أدنى هذه المراتب جميعا. من لم يكن محسنا كان مؤمنا، ومن لم يكن مؤمنا كان مسلما، ومن لم يكن مسلما خرج إلى الفضاء الواسع يبقى حر، كل شيء يسطر على باله يفعله، يعبد حجرا يعبد شجرا، بدا له ان ياكل الربا اكل، ان يزني يزني، ان يقتل يقتل، الى الفضاء الواسع لا يحكمه شيء. اذا كلما كان المرء في دائره الاحسان كان اكد الاطمئنان، لان القصراء اذا لم يكن محسنا سقط في دائره الايمان، واذا لم يكن مؤمنا سقط في دائره الاسلام، واذا لم يكن مسلما سقط. فهي ثلاثه دوائر متداخله. ونحن في رمضان، ولاول جمعه في رمضان، نتكلم عن الصيام وعلاقته بالاحسان. فان الصيام احد اركان الاسلام الخمس، وتصوم رمضان. ومع أن الصيام هو أحد أركان الإسلام الخمسة، إلا أنه موضوع على قمة الإحسان أيضا. والصيام وحده لا الصلاة ولا الزكاة ولا الحج. ولذلك قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ونحن نعلم ضرورة وبداهة من الأدلة المتكاثرة أن الصيام لابن آدم أيضا، بدليل أنه إذا لم يصم عذب وأوقف. والصلاة أعظم شأنا من الصيام، ولذلك كانت أول الأركان العملية بعد الشهادتين. فكيف يتقدم الصيام إلى هذه المرتبة؟ يبقى الصلاة لابن آدم والصيام لله، هكذا ورد في الحديث الإلهي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لأن الصائم يحقق مرتبة الإحسان بالصيام. والعلماء لما ذكروا أول درجات الإحسان عرفوه بقولهم: أول درجات الإحسان القصد، إحسان القصد بتهذيبه علما وإبرامه عزما. يبقى لنحقق الإحسان لابد أن تفعل شيئين: الشيء الأول أن تهذب هذا القصد بالعلم، فإن الجاهل لا يصل أبدا. وقد قال الله عز وجل: الرحمن تسأل به خبيرا، أي لا تسأل عن الرحمن جاهلا بالرحمن، لكن اسأل عن الرحمن خبيرا به. ولا يكون خبيرا إلا إذا كان محبا، فإن المحب شديد التفتيش عن صفات من يحب، كلف بكل دقيق كان يفعله حبيبه. ابن عمر رضي الله عنهما راى النبي صلى الله عليه وسلم يوما مفتح الازرار، ازرار القبيل كانت مفتحه، فكان من عادته ان يترك ازرار القبيل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفتح أزرار القميص حتى يقال أن هذا أمر وأن ابن عمر يتصل للأمر، إنما هذا مجرد فعل. رأى ابن عمر حبيبه يفعل ذلك، فهو كذب أن يفعل مثل ما يفعل. وكان ابن عمر مرة في الصحراء يمشي يعني في طريق سفر، ومعه جماعة من أصحابه منهم مولاه نافع، فأناخ ابن عمر راحلته ثم عرج على مكانه، فقال الأصحاب لنافع: أهو ذاهب ليصلي؟ فقال لهم: لا، إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في هذا المكان، فهو يحب أن يقضي حاجته في هذا المكان. دي طبيعة المحب، أنه يتفقد كل شيء كان يفعله حبيبه ولو كان من الصفات الجبلية لو لم يكن فيه دليل تأسي. ليه؟ مغلوب، مغلوب على محبة ما يفعله حبيبه. ودي حقيقة الحب الذي أقول دائما عنه: هذا هو قانون الحب، من خالف في ذلك فليس محبا حتى وإن ملأ الدنيا صراخا أنني محب. فالرحمن فاسأل به خبيرا، إذا أردت أن تسأل عن الرحمن فسأل أهل العلم بالرحمن، لأن هذا كان ابن القيم يقول رحمه الله: هناك فرق شاسع بين وعظ العالم ووعظ العابد، مع أن العابد يترك الشيء المباح الحلال خشية أن يدخل في الحرام، كل هذا إلغاء لله، لكن العالم إذا وعظ فإن وعظه يدق القلب أكثر من وعظ العابد. ثم بين ابن القيم الفرق بينهما فقال: إن العابد يحمل الناس على ترك الدنيا وهم أبناؤها فطموا بلبانها فيصعب عليهم ترك الدنيا، أما العالم فإنه يحبب الناس في الله فيسهل عليهم ترك الدنيا. فهذا هو الفرق، وده فرق جوهري بعيد بعيد المدى ما بينهما. انت لما تقول لإنسان اطرح الدنيا خلف ظهرك واتبعني حتى نصل الى الله، طب هو ابن الدنيا وبعدين ابوه لم يربيه تربية اسلامية منذ الصغر، فضل الولد في الفوضوية 20 سنة ماشي على حل شعره، أبوه لا يسأله، بل قد يكون أبوه من الأحجار المعثرة لخطوته إلى الله. وكم من الآباء رأيناه الولد يطلع على الطريق يفضل يغني مع أصحابه للفجر: كنت فين يا ابني؟ كنت بشم هوا. طب بعد ما الولد التزم فضل في المسجد للساعة 10 مثلا بالليل، كنت فين؟ كنت في المسجد مع أصحابي للساعة 10 هو فاضي، ثم يحرمه من ذهاب المسجد. وهذا الكلام رأيناه كثيرا جدا مع أصحابنا بالذات في يعني أواخر السبعينيات مع بداية الصحوة الإسلامية في مصر. بل قد يصل الليل على الطريق أو يفسح أو يروح مثلا في أي ساحل شمالي ولا جنوبي ولا يلومه أبوه على ذلك، لأن الولد من حقه أن يتمتع وليشم هوا بعد عام دراسي مظلم. يفكر الولد أن يعمل أي سياحة شرعية أي سياحة دينية أنه يرحل لحد من العلماء يسمع منه تكون ضمة ومصيبة. الولد ده في الفوضوية 20 سنة بدأ يلتزم عند 20 سنة. طيب أنت لما تقول لمثل هذا الإنسان اترك الدنيا خلفك واتبعني، ممكن يسمعك لكنه في بعض الطريق يتفسخ عزمه ويسقط. فليس من الحكمة حين ذات انك انت تحمله على ترك الدنيا، انما تحببه في الله، فاذا احب هان عليه الترك، لان هذا القانون مفطور عليه بنو ادم، قانون الحب، ان المرء اذا احب فلا يستطيع ان يخالف من احب ولو اراد المخالفه. لو كان حبه صادقا غلبه قلبه، كلما اراد ان يخالف لا يستطيع. كذلك درجه الاحسان في الصيام، الجو قد يكون شديد الحراره وانت وحدك، الثلاجه موجوده والماء والعصير والفواكه بداخل الثلاجه وانت وحدك، وتفتح الثلاجه وتمسك الزجاجه محطوط عليها كده وممكن ترفعها الى فمك ولكنك لا تستطيع ان تشرب. بما يسمى هذا؟ هذا الانسان حقق معنى صفه الله عز وجل الرقيب. الرقيب لا يراقب المرء ربه في صلاته ممكن، ولا في حجه ممكن، ولا في زكاته ممكن. يأتي المسجد يرائي الناس، يحج البيت يرائي الناس، يخرج الزكاة يرائي الناس، كل ما ممكن. لكن الصيام لا يستطيع أن يرائي. فالعبادة الوحيدة التي يحقق المرء فيها اسم الرقيب هو الصيام. يبقى إذن أول درجات الإحسان حتى لا يكون المرء صائما فقط، نحن نريد أن نطرد الإحسان في حياتنا في كل تصرفاتنا، لأن الإحسان كما قلت هو ذروة سلام الدين، لأن هذا جعله الله عز وجل خاتمة أركان الحلم الذي به يعني يسود المرء ويموت بغير عدو. إذا كان حليما لا يكون له عدو أبدا. وأركان الحلم ثلاث ذكرها ربنا عز وجل في قوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فتأمل هنا، إنسان أغضبك حتى امتلأ جوفك غيظا منه، ستنفجر، مطلوب منك أن تسغم هذا الغيظ كظناه. وكلمة كظيم حرف الظاء الممتلئ الذي يملأ الفم كما امتلأت النفس بالغضب، حرف الظاء مليان كده، هو رسمه هكذا وهو يملأ الفم أيضا، وهو من حروف الاستعلاء والتفخيم. كظيم الحرف يشبه النفس تماما، وفي علاقة قوية وطيدة بين حروف العربية وبين معاني الكلمات بخلاف كل لغات العالم. الحرف له دور في إبراز المعنى، وفي علم الصوتيات علم كامل، من أتقنه ونظر إليه نظرة تأمل وجده يخدم المعاني، رسم الحرف نفسه يخدم المعاني. والكاظمين الغيظ، أدي عندنا ظاء الكاظمين وظاء الغيظ. يبقى أول شيء تكره، يبقى على شيء تكرهه. والعافين عن الناس، يبقى تصرف الغضب. طيب هذا الذي أساء إليك حتى امتلأ قلبك غيظا منه، لابد أن تحسن إليه. كيف أحسن إليه وقد أساء؟ هذا الإحسان، هذا هو القمة، أن تحسن إلى الناس بغير اتباع معروف منهم إليك. وبهذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا انقطعت رحمه وصلها، معنى الحديث ليس من وصل رحمه يرد الزيارة بزيارة لا يسمى مكافئة لا يسمى واصلة إنما يسمى مكافئة وهناك فرق بين الواصل والمكافئ واحد يديك هديه تديله هديه خلاص ليس لك عليه جميل أنت كافأته كما كافأك خلاص لكن من هو الواصل شرعا عند الله ليس الواصل بالمكافئ اللي يرد زيارة بزيارة وهدية بهدية ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها ناس يكرهونني يسبونني يغتابونني ما تركوا سبيل شر إلي إلا ركبوه مطلوب منك الزحف من يستطيع أن يفعل ذلك أفراد من بني آدم أفراد ومن استطاع أن يصل إلى هذه المرتبة فقد ركب ذروة الإحسان هان عليه أن يحقق اسم الرقيب ليس في الخيال فقط ولكن في كل تحركاته وتكناته إذا الكاظمين الغيظ والعافين عن نفس الله يحب المحسنين الإحسان له قمة الحلم إذا أول درجات الإحسان الإحسان في القصد بتهدي به علما إذا لابد أن تعرف السنة القرآن وما يدل عليه وتستعين على ذلك بالنظر إلى ختام الآيات في القرآن وختام الآيات في القرآن عادة ينتهي باسم من أسماء الله الحسنى وأسماء الله الحسنى أوسع الأبواب لزيادة الإيمان فانظر إلى أي ختام آية فيها اسم أو وصف للرحمن عز وجل ثم انظر ما هو الرابط بين هذا الاسم والآية هذا منجم علم وده اسم قرآن كريم والكريم لا ترد عليه أبدا ثم ترجع صفر اليدين أبدا كريم لازم تأخذ حاجة منه فإذا أعطيت هذا القرآن قلبك وتأملت بالطريقة التي أذكرها لك لا تخرج مرة صفر اليدين أبدا وتأمل مثلا قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم وهو يذكر اسم الله اللطيف وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم لم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم مع أن المقام مقام مغفرة إن تغفر فإنك أنت الغفور لا إنما قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم والعزيز مرتبطة بمعنى البطش والجبروت والاستعلاء والتكبر فكأن عيسى عليه السلام يقول بدلالة هذين الاسمين إن حكمتك يا رب وعزتك تمنع دخول المشرك الجنة هم لا يستحقون الجنة هم لا يستحقون الجنة لأن هذا من المقطوع به في كل الشرائع وفي ملة الإسلام التي دان بها الأنبياء جميعا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار هذا قانون لا يتكلم من يوم ما ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرك محرم كله دقيقه وجليله وده قانون المشرك لا يدخل الجنة أبدا فهؤلاء ناس عبدوا غير الله وكفروا بالله عز وجل فلا يمكن يقول عيسى الخبير بربه العليم به وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم إنما يقول فإنك أنت العزيز الحكيم عز فحكم إنما هؤلاء لا يغفر لهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شرك هي السيئة والسيئة الوحيدة التي تقضي على كل الحسنات ولا تبقي حسنة واحدة، كما قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا تحيط سيئة بكل الحسنات إلا الشرك. العلم نظر في القرآن بهذه الوجه وتعلم أن هذا هو الكلام الوحيد الصادق على وجه الأرض المنسوب إلى الله، وما عدا ذلك فلا نستطيع أن نحقق نسبته إلى ربنا، لا زال غضا ضريا كما نزل. لو نقص إنسان منه حرفا واحدا لرد عليه مئات الصبيان في جنبات العالم. ولذلك نحن محسودون على هذا الكتاب، هم يحسدوننا جدا عليه وسعوا في تحريفه مرات ومرات. القرآن منجب العلم ومعدله، ثم بيان، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ القرآن بمعزل عن السنة سوف يفوتك خير كثير. ولكن إذا ضمنت هذا إلى ذات تبين لك معاني ما أراد الله. يعني مثلا لما تقرأ عن عداوة الشيطان لابن آدم في القرآن، وقد تكرر هذا المعنى مرارا لأن هذا هو العدو الذي عادى رب العالمين، فإذا رفع عقيدته على ربه وقال أنا خير منه وأول واحد اعترض على وجه الأرض هذا إبليس واعترض على ربه، فإنت تشكل إيه إبليس؟ لا قيمتك، أنت بضاعة إبليس. إذا في ملاحظة لما تقرأ إن الشيطان الإنسان عدو مبين، لا تستطيع أن تتصور هذه العداوة البينة إلا إذا نظرت في السنة. فيذكر لك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نماذج من عداوة الشيطان وكيف يقف لك. فإذا تحققت بمثل هذه المعاني بان لك معنى العداوة. ولذلك أغلب الناس لا يتحقق بالعداوة معناها بينة. والله عز وجل قال مبكتا عباده فيما يتعلق بهذا المعنى وهذا الباب: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. يعني خلي الشيطان ده ممتاز، خلي الشيطان ده أحسن واحد في الدنيا، وقيل لك اختر ربك أو الشيطان اللي هو أحسن واحد في الدنيا، دون تختار الشيطان وتترك ربك، ده على فرض واحسن واحد. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. لو حصل نوع من المقارنة تأخذ السمك، والأطم من ذلك وهم لكم عدو، يعني ليته كان وليا حميما لكنه عدو، تقوم تتركني وتأخذ وهو عدو كمان، بئس للظالمين بدلا. اشربوا لن يرى خيرا قط أبدا. نهضة بكل العداوة البينة لي، أنا أحتاج أن أنظر في السنة في مفردات الأحاديث لأجمع عداوة الشيطان وطرائق الشيطان أشكال الشيطان وأدخل للعباد، لأن الشيطان له 1000 مذهب و2010 كلام على حسب مذاهب الناس. للشيطان مذهب يقابل مذاهب الإنس، تقي يدخل من باب التقوى، فاجر يدخل من باب الفجور، متأرجح إلى التقوى أقرب يبقى يجيب له برضه شبهة إلى التقوى أقرب، لا يتركه أبدا، لابد أن يغتاله ويرسل سهامه وسراياه بصفة مستمرة إلى بني آدم. وفي حديث سبرة ابن أبي الفاتح الذي أخرجه النسائي بسند جيد بين النبي صلى الله عليه وسلم بعضا لهذه العداوة، قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه أطرقي يعني كل طريق تسلكه ابن آدم على رأس الشيطان. فقعد له طريق الإسلام، قال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. يتيبه؟ لا، عرف ان لا اسلم ولا بد ان يهاجر ويترك ارض الكفر والعصيان، ام رايح على طريق الهجره اعد له الدم. فقال له اتهاجر وتذر ارضك وسماءك؟ وانما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطور، يعني حريتك مقيده زي البهيمه كده. بهيمه لما انت تروح علشان تخليها ترعى في ارض بلسين ولا بتاع، بتربطها بحبل في وتد. هل البهيمة حرة؟ ايوه حرة، حرة بقدر طول الحبل، تروح وتيجي بقدر طول الحبل. فقال له ان المهاجر غريب خايف، لانه هربان من بلاد الكفر رايح بلاد الاسلام، فخايف يكون وراك وتيل، فكل شويه يتلفت حواليه، عايز ينزل يتفسح يشم هوا يروح في اي مكان، خايف يقابل مخه. فيقول خلاص خليك في البيت، ما ينزلش الا للضروره القصوى. يبقى حريته واحده ولا لا؟ حريته واحده. فيقول له يعني تهاجر وتدعو ارضك وسماءك، الارض اللي انت نبت فيها وسماءك اللي انت طول عمرك عايش تحتها، والمرء يحن الى ملاعب الصباء، وتروح عشان تحدث نفسك في بيت كان فرس في الطول. فعطاه فهاجر. يسيبه؟ لا، عرف انه هيطلع للجهاد، انا على طريق الجهاد اعد قدام. قال له اتجاهد؟ والجهاد جهد النفس، فتقتل وتتزوج امراتك ويقسم مالك. فعطاه فجاهد. قال صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل ان يدخله الجنه، وان غرق كان حقا على الله ان يدخله الجنه، وان وقفته دابه كان حقا على الله ان يدخله الجنه.